بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسهرس لكم الدرس الأمسي لأجل أن تضبطوه، هذا غرضي، وإلا لا لأجل أنه يرتبط به موضوعنا في هذا اليوم، لا حتى تضبط كل الزين خاص دقيق كان وما ضبط كل الزين. قلنا بالأمس بأنه إذا جاءنا عام وخاص فصور العام والخاص خمس. الصورة الأولى أن يكونا مقترنين، وإهنا قلنا يتعين ماذا؟ التخصيص، ولا يجوز النسخ، لأن الناسخ لا يمكن أن يكون مقارنا للمنسوخ. الصورة الثانية أن يرد الخاص بعد العام وقبل وقت العمل بالعام. الناس قلنا إذا تتذكرون قلنا يتعين التخصيص ولا يجوز النسخ. ليش لا يجوز النسخ؟ لأن النسخ لا يكون إلا بعد وقت العمل. وقلت هذا كلام يأتينا إن شاء الله فيما بعد، صحيح أن النسخ لا يكون إلا بعد وقت العمل، سأضرب هيك نقول إن شاء الله اليوم لعله ماذا يجينا أنه لا، النسخ يجوز حتى قبل وقت العمل. الصورة الثالثة أن يأتي العام أولا ثم يأتي الخاص ثانيا، والخاص يأتي بعد وقت العمل بالعام، هنا يتعين النسخ ولا يجوز التخصيص، لأن لو كان مخصص المخصص بيان، والبيان لا يجوز تأخير عن من؟ عن وقت الحاجة. ثم آمت رحت إهنان ماذا سؤاليا؟ السؤال الأول أنه إذا كان المخصص لا يجوز الإتيان به بعد وقت العمل، ما رأيك ماذا في المخصصات الواردة من قبل الأئمة سلام الله عليهم للآيات القرآنية، مع أنها واردة بعد وقت العمل؟ أجبنا هنا بأن هذا العموم عموم ظاهري لا واقعي. السؤال الثاني الذي طرحناه، وهذا السؤال الثاني الذي طرحته، لم يذكره الآخون مباشرة بعد استعراض هاتين الصورتين، وإنما ذكر متى؟ بعد ذلك. وكان أنا قلت من المناسب أن يذكره هنا حتى الطالب يفهم هذا راجع علما إلى ذن صورتي. يقول السؤال الثاني هذا أنه لو شكينا هذا الخاص وارد قبل وقت العمل بالعام أو بعد وقت العمل، إذا قبل مخصص، إذا بعد حتى ناسخ، شنو الحكم؟ الآخر في مثل هذا الحال قال لعلك تقول بما أن التخصيص شائع والنسخ نادر، هذا يصير سبب للظن بمن بالتخصيص، يعني بأن الخاص وارد قبل وقت العمل حتى يصير مخصص. قلت هذا الظن صحيح حافظ لكن لا يجدي شيء لعدم الدليل على حجيته. مجرد الظن بأن الخاص جاء قبل وقت العمل لا يجدي شيء. هذا انتحر. ثم انتقلت علما الى الصورة الرابعة. الصورة الرابعة شنو هي؟ ان الخاص متقدم والعام متأخر، ولكن العام متى يأتي؟ خل امشي على ترتيب الاخر. انا امس اشتبهت فقدمت الخامس علما على الرابعة، اشتبهت ما كان صحيح هذا. الصورة الرابعة امشي على ترتيب الاخر. الصورة الرابعة ان يأتي الخاص اولا ثم العام ثانيا، وهذا العام يأتي شكل بعد وقت العمل بالخاص. ايش قلنا؟ يوجد احتمالات، يمكن الخاص المتقدم فيكم مخصص والعام المتأخر. قلت لا، واحد يقول شيخنا يلزم تأخير البيان، ما العام جاي بعد وقت العمل. اقول لك التفت واحكي، يلزم تقديم البيان مو تأخير البيان، وتقديم البيان امر لا بأس به على اي حال. فهنا يمكن الخاص المتقدم مخصص، ويمكن العام المتأخر فيكم نافع. اي احتمال ما قلنا ارجح؟ الشيخ رضوان الله عليه قال هنا يتعارض ظهوره الخوف الى ظهور في من في الاستمرار. يقول انا بعدني لا تكن الفساق بعد لا تكن الفساق، مستمر مستمر حتى بعد مجيء بالحجة الحرام. اي مستمر مستمر حتى بعد مجيء بالحجة، واذا بعد الخاص مستمر حتى بعد مجيء بالحجة، وحتى بعد محرم الحرام، والى اخر السنة، والى يوم القيامة. اذا مستمر لازمه ماذا؟ انه ما راح بعد يصير منسوخ ياه هذا الخاص، لازمه الخاص يصير مخصص علما للعام حتى يكون باقي الى الابد. فهذا غير بالدوام يقتضي كون الخاص مخصص، بينما غير العام في الشمول لجميع الافراد. يقول اكرم العلماء، كل العلماء، كل العلماء، حتى الفساق، حتى الفساق بيظهر في الشمول. فاذا حتى الفساق لازمه انه ذات قد نسخ والعام صار ماذا؟ ناسخة. فالمزاحمة تصير بين ظهورين، ظهور الخاص بالدوام الشيخ تبي كون الخاص مخصص، ظهورا في الشمول الشيخ تبي كون الخاص منسوخ والعام ناسخ. حينئذ بلي اكو مجال ليها قاعدة الذي تقول شاع التخصيص وندر النسخ، حينئذ يتولى الظن بالتخصيص. هاي الحكاية وجيهة، لان هنا يدور الامر بين ظهورين، يتقوى احد الظهورين، يا احد الظهورين ظهور العقص في الدوام الذي شفت بهذا التخصيص، هذا راح يتقوى هذا الظهور بسبب ظننا بالتخصيص الحاصل بسبب شيوع التخصيص. يتقوى الظهور فيتقدم. هنا وجي هاي الصورة الرابعة انتهت. ثم تعرضت للصورة الخامسة وهي الأخيرة، أن يتقدم الخاص ويتأخر العام، والعام ماذا؟ يأتي قبل وقت العمل بمن؟ بالخاص. هنا ماذا الحكم؟ ماذا على ما تقدم؟ شنو الحكم على رأيك؟ هنا بعد الخاص مخصص، نفق بعد ما إلى مجال، لأن العام جاء قبل وقت العمل. هذه الصورة ما ذكرها الآخون بالصراحة. أمس لما نقرينا جميع الصور الأربعة ترى طلعت من العبارة، لكن الخامسة ما ذكرتها، هي اليوم راح يذكرها. يمر عليها مر الكرام، وكأنه حينما يذكرها كأنه ذكرها فيما سبق، ويريد يحولنا علما على ذكر السابق لها. لا بولا ما ذكرتها، ما ذكرتها. على اي حال، على اي حال، درسنا الجديد من الان سوف يشرح، درسنا الجديد من الان سوف يشرح. في الصورة الخامسة اللي هي اليوم ذكرتها، ايش قلت بالله؟ في هذه الصورة الخامسة ايش قلت؟ قلت خاص يتعين علما للتخصيص، الخاص يتعين علما للتخصيص في هذه الصورة ماذا؟ الخامسة. وبعد الخاص يتعين للتخصيص يا صورة، قلت من الصور المتقدمة يا صورة الخاص يتعين للتخصيص يا صورة قلت الصورة الثانية الثانية اللي ذي العام متقدم والخاص جاي قبل وقت العمل. في هاتين الصورتين يعني الثانية ويعني بعد ماذا الخامسة يتعين خاص التخصيص. اليوم الآخر يقول يتعين الخاص التخصيص إذا قلنا النسخ يشترط فيه شنو؟ أن يكون بعد وقت العمل بالمنسوخ. أما إذا قلنا يجوز النسخ حتى قبل وقت العمل بالمنسوخ حينئذ تعال الى الصورة الثانية الامر يكون مردد بين من وبين من. انت بعد عليك انت ساعدني. صورة ثانية انت بعد اشتغل. صورة ثانية ها العام متقدم والخاص جاي قبل وقت العمل يدور الامر. راح اجاوب الساعة بين ان يكون الخاص مخصص للعام لان جاء قبل وقت العمل ويجوز وبين ان يكون الخاص ناسخ للعام لان النسخ قلنا يجوز قبل وقت العمل على هذا قاعد ادني. فيدور امر الخاص اذا في الصورة الثانية بين من وبين من امر الخاص يدور كون مخصص او ناسخ هاي في الصورة الثانية. واما في الصورة الرابعة الخامسة هناك شلون يصير الامر دائر بين من وبين من بل استعرضها وشوف انت اتأمل بها انت احسن اذا تذكر. الصورة الخامسة خل اتذكر الخاص متقدم والعام جاء قبل وقت العمل بالخاص هنا اما الخاص يصير مخصص واما الناسخ ياهو يصير اذا اكو نسخ الناسخ ياهو يصير العام متاخر خلص الناسخ. اذا لو الخاص مخصص لو العام شنو ناسخ بينما ذيك الصورة شنو الخاص لو مخصص لو ناسخ فكان الخاص يدور امره بين امرين بينما اهنا الخاص لو مخصص لو العام يصير ناسخ. هذه النقطة التفت لها. وبعد هذا يا مولانا راح اتعرض الى مسألة النسخ. ايه مسألة النسخ راح ندخل بيها ترى مسألة النسخ ومسألة البداء. سامع اقول بالنسخ والبداء ولا بداء مو بداء بداء. مسألة النسخ شو من الفرق بين النسخ والبداء يا اخي النسخ ترى نفس البداء ماكو فرق ماكو فرق. ها ترى شو تقول نسخ وبداء اذا ماكو فرق. ها النسخ في الاحكام الشرعية البداء في التكوينيات مثل قوم يونس كان بداء ينزل عليهم العذاب طلعوا الزعاقيس والنسوان والشيوخ كلهم للصحراء بكي وتركوا الاطفال وما ترك الاطفال الى اخره. ما نقول حصل بداء في امور تكوينيه في عذاب. عذاب هو شنو اقول لك العذاب ومو حكم شرعي لا يوجد لا حرم بداء عنده. فراح نتكلم في النسخ هل ممكن يولا والبداء نشوف شلون ممكن يولا. اقول شنو اللي بيخلاك تدخل في النسخ ما تقول لي شنو هالحكي النسخ شنو اللي بتدخل دي السخوات حكي خوش بحي اذا تجيبه خوش جيبه عمال البحث واضح وممنهج خل الزين حتى نستفيد، مو تسوي لنا اياه غامض تزوجنا. لكن شنو الذي خلاك شنو تدخل بالنسخ؟ ها مو اريد نشوف ان النسخ هل يشترط ان يكون بعد وقت العمل؟ يجوز ان يكون قبل وقت ايه؟ هذا الذي خلانا، وان شاء الله سوف نشوف على انه يجوز ان يكون قبل وقت العمل. فالتفت الى الداعي الذي دعا الاخر الى ان يدخل في مسألة النسخ وطبق العبارة. ثم ان تعين الخاص للتخصيص، ايش وقت قلنا الخاص يتعين للتخصيص؟ بيعطوره الثانية والخامسة. شوف قاعد يبين لنا الثانية والخامسة، هو الرجال ما يقول الثانية والخامسة، يكون مدة الى ان تفتهم شي يقول. اذا ورد يعني الخاص قبل حضور وقت العمل العام، يعني العام متقدم والخاص اجى بعدين، لكن شو وقت اجى قبل حضور وقت العمل العام؟ يعني هاي يا صورة يعني هاي ثانية. احسنت. او ورد هاي الخامسة، او ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، يعني ياه المتقدم ياه المتأخر، يعني اول خاص ثم اجى العام، لكن شو وقت اجى العام؟ قبل وقت العمل بالخاص، يعني خاص يكون متقدم حتى نقول العام قبل وقت العمل بالخاص اجى. من اول بلشوا؟ من اول؟ ثم ان تعين الخاص للتخصيص بالنصيرتين انما يكون مبنيا على يا رأي، على الذي قرأناه بالمعالم في معالم الدين وملاعب المجتهدين. شنو منو شنو يقول بالمعالم؟ يقول النسخ ما يجوز الا بعد وقت العمل، انما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. والا اذا قلنا يجوز النسخ قبل العمل فلا يتعين له فاعل يتعين ياه، فنك انت تقول فلا يتعين يعني الخاص خاص له يعني للتخصيص. شوف شلون؟ فلا يتعين يعني الخاص له يعني للتخصيص. شوف شلون؟ بل يدور امرا بين من وبين من؟ في الصورة الثانية يدور امر من بين النسخ والتخصيص؟ امر من؟ قلنا الخاص. بل يدور بين كونه يعني الخاص مخصصا وناسخا في الاول، الاول يعني ياه الاول صورة يا صورة ثانية يعني ثانية يعني صورة ثانية اللي جاء الخاص بعدين لو يصير مخصص يصير ماذا؟ ناسخ. ويوم مخصص اجل الصورة ترجم الخامسة، لو الخاص مخصص لو شنو الخاص؟ منسوخ لان متقدم والعام يصير ناسخ، في الخاص يصير منسوخ يصير شنو العام؟ ناسخ. والخاص يعني شو يصير؟ منسوخ. واصل العبارة مهمة حتى لشخص ان يشتبه، يعني العام يصير ناسخ، العام يصير ناسخ يعني ماذا؟ الخاص يصير منسوخ. يبلي ومخصصا ومنسوخا في الثاني، في الثانية عفو صورة الخامسة. لكن احنا قلنا الاظهر في الصورة الاظهر قلنا ياهو اذا تردد الامر بين النسخ وبين ماذا؟ التخصيص. الاظهر قلنا ياهو بل التخصيص، الا ان الاظهر كون الخاص مخصص لشيوع شنو؟ لشيوع ما ادري شنو وندرة النسخ، الا ان الاظهر كون الخاص مخصص وان كان ظهور العام في عموم الافراد في العموم الشمولي لكل الافراد اقوى من ظهور الخاص في الخصوص. مع ذلك نقدم ماذا؟ التخصيص. اقول هذا ليس بصحيح. ليش؟ اذا ظهور العام في الشمول كان اقوى وظهور الخاص كان اضعف، قاعد تقول ذاك اقوى، تقول انا اقدم الضعيف على القوي، وان كان ذاك اقوى وهذا ضعيف اقدم الظهور الضعيف وهو ظهور الخاص. شلون يصير؟ شلون يصير؟ أيضا لها ما حد قال بيها؟ شلون يصير هذا؟ الآخر قصده ترى غير شيء، بس خانه التعبير. كيف يقول؟ وإن كان هو يريد يقول، هو كيف يقول؟ وإن كان ظهور العام في عموم الأفراد مو أقوى، لا شير يقول بالوضع، لأن أكرم العلماء عموما الشمول بالوضع من جمع جمع محلها بها الموضوع للعموم، فبدال أقوى يكون يقول بالوضع. وظهور الخاص ديما في الدوام ديما ينشأ بمقدمات الحكمة، لأن إذا لم يقيد لوقت معين مقدمات الحكمة غير إذن مستمر. فهو الرجال ترى هل سيدي يقول صدق السيدي يقول يقول وإن كان ضرور العام في عموم الأفراد بالوضع وظهور الخاص في الدوام يدينا بمقدمات الحكمة، لكن مع ذلك نقدم ظهور الخاص في الدوام ليس أن أقرأ بسبب شيوع التخصيص. هو هل تصدق مقصوده؟ أنا أتيقن هذا مقصوده، لكن التعبير غير صحيح. على أي حال تنقدم ظهور الخاص ليش؟ ليش ليش؟ لما أشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ. النسخ نادر جدا في الأحكام. نقطة، ترى راح ننتقل الساعة الآن علما إلى النسخ وبعدين إن شاء الله للبدء، ولا بأس بصرف الكلام في الفصل. أقول الكلام في النسخ يا شوية تحكي خلاصة ومفصل بلي يقول لا لا لا لا نحبط الكلام أبينا الخلاصة اللب اللباء ولا بأس بصرفي. هنا مكتوب لصرفي، الأحسن بصرفي، بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول. النخبة يعني الخلاصة الفذلكة اللب اللباء، نخبة الكلام في النسخ. ليش؟ ليش لا باقي؟ ليش تحسننا بالنسخ؟ ليش ما تقول لي؟ كم يكون تعلم تقول حتى يتبين أنه لا يشترط في النسخ أن يكون الناسخ واردا بعد وقت العمل. من حقي هو ما يبين النقطة من هسه حتى نتهم الطالب يلقى ماذا فرد مطالب وموضوعات متشتتة، مرة نسخ ومرة ما أدري شنو ومرة كذا من دون ارتباط. تبين سبب اللي بيدعاك شنو يا مولانا؟ فاعلم أن النسخ فاض مولانا استخد نحكي شوية بالنسخ. النسخ أقول يجوز وما يجوز، يجوز وما يجوز على الله النسخ. جماعة قالوا ما يجوز النسخ، وهذا الرأي ينسب إلى اليهود. اليهود حسب ما هو الموجود في التفاسير أنا شايف يمنعون ماذا؟ النسخ. لذلك شريعة نبينا صلى الله عليه وآله ما يقبلوها من بعد، يقول لك نسخ ما يصير، هذا نسخ نسخ نسخ على أي حال ثمان شغل. هسه النسخ إذا أريد نقول بإشكال، وجه إشكاله شنو؟ وجه إشكاله هذا بل شوف إشكاله. أولا من قال توجهوا إلى بيت المقدس، بعدين راد ينقل يقول تولي وجهك شطرا مسجد الحرام. لما شرع التوجه الى بيت المقدس كان يدري انه مصلحة في تشريع هذا الحكم الدائمي، موجود وما كان يدري. يلا تقول شنو نظرت؟ يدري وما يدري؟ ما هو الله شرعه اول ما شرعه شرعه على سبيل الدوام. لما قال توجه الى بيت المقدس ما قال الى مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، شرعه على سبيل الدوام. ولا النسخ ما كان يصير. اذا من اول جاي توجه الى مدة ما قبل مجيء الرسول نسخ يصير؟ لا. فلما شرع على سبيل الدوام اسأل كان يعلم بوجود مصلحة وما كان يعلم بوجود مصلحة بهذا الحكم الدائمي؟ يلا جاوبني. اذا ما كان يدري اذا هو جاهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واذا كان يدري اكو مصلحة فإذا كان ما يدري يلزم جهله. وإذا كان على أنه ماذا؟ يعلم بأن المصلحة موجودة إلى يوم مدة، إلى مدة مجيء الرسول فقط وفقط. فلماذا تشرع الحكم على سبيل الدوام؟ يلزم الحكم الذي شرعت على سبيل الدوام. اصل تشريع حينئذ ليس بجائز لان مصلحت الى مدة مدائمية، كشلون تشرع الحكم الدائمي؟ واذا المصلحة تقول دائمية فشلون ينسى؟ شقوق ثلاثة ترى بعد ما إلك مطر ما أقل. لو الله ما يعلم بالمصلحة يلزم جاهل. لو يعلم، يعلم بالمصلحة لشوكت إلى مدة مجيء الرسول يلزم امتناع تشريع الحكم الدائمي. يعني الحكم المنسوخ من الحكم المنسوخ والحكم الدائمي، فالحكم المنسوخ يلزم عدم إمكان تشريعه. واذا قلت يعلم بوجود مصلحة الى الابد فاصل النسخ حينئذ والازالة تصير ممتنعة، لان اذا مصلحة الى الابد ليش تنسخ؟ هذا الاشكال. يلا شلون تجاوب عليه بالعدل؟ جاوب عليه، شوف الجواب شلون. الاخون في مقام الجواب هذا يقول، يقول المعنى الحقيقي للنسخ ما هو؟ المعنى الحقيقي للنسخ ما هو؟ هو الرفق، يعني رفق الحكم الثابت. المعنى الحقيقي هذا. لكن نحن نقول بأن النسخ ليس هو الرفق، لا نفسره بالرفق، نقي تفسير ثاني. نقول النسخ هو دفع الحكم. ها دفع؟ شنو الفرق بين رفع ودفع؟ اكو فرق بيناته؟ الصراحة مثل لك بالمثال حتى يتضح الفرق بيننا، بين الدفع وبين ماذا؟ الرفع. مثلا اذا اراد شخص ان يدخل الغرفة، تارة يدخل الغرفة ويجلس ثم أخرجه مرة هذه، ومرة أشاهد أنه سوف يدخل أغلق الباب قبل أن يدخل. هاي إذا أغلقت الباب شو يقولون؟ رفع يدفع. هاي الدفع، يعني الدفع شنو معنى؟ ما خلاته يدخل. دفع منع نفس الشيء. اما الرفع شنو معنى؟ يكون الشيء حصل دخله ثم لما ازيل هذا يقال حينئذ الرفع. فالرفع فرع، فرع شنو؟ الثبوت. يكون شيء يثبت يدخل يلا رفع يصير. اما الدفع ليس فرع الثبوت. اذا هذا اتضح لك الاخر الان نجي نطبق. يقول المعنى الحقيقي للنسخ شنو هو؟ هو الرفع الحكم الثابت، يعني اكو حكم ثابت واقعا الى الاب الثابت واقعا، ثم نزيل ثبوت الواقعي الدائمي، حينئذ يقال نسخ. هذا هو المعنى الحقيقي للنسخ، حكم واقعا مستمر الى الابد ثم نزيل في وسط المدة هذا الحكم. هذه الإزالة يقال لها نسخ، فالنسخ زي رفع الحكم الثابت واقع، هذا المعنى الحقيقي للنسخ. حينئذ أقول إذا أردنا أن نفسر النسخ بهذا التفسير يعني أول ثابت واقعا ثم إذا فالنسخ بهذا المعنى ممتنع على الله عز وجل. إذا أردنا أن نفسر النسخ بهذا التفسير فهو ممتنع على الله، هو إذا ثابت مستمر صدق شلون يرفعه؟ شلون يرفعه؟ يلزم نسبة الجهل إلى أو غير ذلك من المحاذير اللي ذكرناها في الإشكال لغوية كيف كما تشكوا بيها، بل محاذير أخرى تأتي. أما إذا أردنا أن نفسر النسخ بتفسير جديد، هذا تفسير جديد آخندي خراساني كفائي، تفسير جديد للنسخ شنو؟ نقول بأنه الله عز وجل، نقول بأن الحكم واقعا هو إشكال ثابت إلى مدة معينة، يعني التوجه إلى بيت المقدس كان ثابت إلى وقت إلى مجيء الرسول، واقعا هو أيضا شرع إلى المدة، لكن لما بين للناس لم يظهر للناس انه شنو مؤقت، بل اظهر للناس انه ماذا اظهار واقعا انه دائمي لمصلحة من المصالح التي نحن نجهلها، فهو واقعا ماذا مؤقت غير دائم لكن ظاهرا دائم. ثم اذا ازيل هذا الدوام الظاهري، هذه الازالة للدوام الظاهري يطلق عليه نسخ، فالنسخ صار معنا عند الآخر، النسخ صار معنا عند الآخر. إذا واحد سألنا هذا تفسير جديد، إزالة الدوام الظاهري، أكو دوام ظاهري إزالته رفعه هي النسخ، ولكن في الواقع ما له دوام، راح اعبر بتعبير ثاني اذا فهمت المطلب. كان نسخ اذن هذا تعبير ثاني عليه تحضر مهم، هو رفع او دفع ايش راح يصير؟ الجواب بلحاظ الظاهر شي يصير، بلحاظ الظاهر اكو استمرار ودوام، فرفع يتحقق. لكن بالحال الواقع استمرار ماكو، فرفع ما يصير. فإذا النسخ هو رفع الحكم الثابت، رفع الحكم الثابت لكن قيد، رفع الحكم الثابت في عالم ماذا؟ الواقع، وفي عالم لا، في عالم الظاهر. فرع ورفع الحكم الثابت هو رفع ماذا؟ رفع إثبات. هاي التعبيرات اللي تلتفت لها، هو رفع بالحال عالم الإثبات، بالحال عالم الظاهر، إثباتا قيد علما. الرفع النسخ هو رفع الحكم الثابت، لكن إثباتا إثبات قيد الرفع، هو رفع هو الرفع لكن بالحال عالم الإثبات، علما رفع للحكم الثابت، لكن هو رفع بالحال عالم الإثبات، لأن في عالم الإثبات أكو استمرارية للحكم، هيصير رفع. ولكنه دفعا بالحظ على ثبوتا، ثبوتا وإذا اتبع لديك ذلك. هسه ترى هي التعبيرات أكثر الصعب، ترى فافتهمنا أن النسخ معناه أنه أكو ثبات ظاهري، إزالة ذلك الثبات الظاهري يسموها ماذا؟ نسخ. النسخ رفع بالحال الظاهر، افتهمناه ترى كل الزين إن شاء الله. بس أقولا النبي يدري إيش يسمونه عن هذا الاستمرار، استمرار ظاهري. النبي يدري، أقول وما يدري، ها؟ قد يدري قد ما يدري. طيب ولازم النبي يدري بكل ما جرى في من؟ في قضاء الله وفي اللوح المحفوظ. قد يدري قد ما يدري، هذا مو مهم مولانا. بس مثل ابراهيم عليه السلام كان يدري على انه امر بذبح ولده كان مؤقت، قد لعله يدري العلومه، بس مو مهم هذا. بس هذا ما نشغل، ليش تدخلنا بهذا المجال يا اخي؟ بس يدري ما يرهت، ما تقول لي هذا الشيء اللي رضوه، ما تدخلنا مجالات اخرى تسيئ الموضوع علينا. ها؟ ايه؟ صحيح، مو بعيدك، مو بعيدك، مو بعيدك. زين، فإذا اتضح أن النسخ عبارة عن شنو؟ إزالة الحكم ورفعه، لكن رفع لاستمرار الظاهري. فإذا يتضح أنه لا فرق، هذا اللي كنا نريده، خلصنا. لا فرق بين أن يكون بعد وقت العمل أو يكون ماذا؟ قبل، حتى قبل وقت العمل ما في جوز، لأن المفروض استمرار، استمرار ماذا؟ ظاهري لمصلحة من المصالح. الآن يزال هذا الاستمرار الظاهر ولو قبل العمل، شكو به أي محظور به، فما يجوز بعد وقت العمل، يزال قبل وقت العمل ماذا يزال؟ نقول اظهر استمراره اولا لمصلحة. الان اجير هذا الاستمرار الظاهر قبل وقت العمل لمصلحة، فاذا بعد ماكو فرق بين قبل العمل بعد العمل، هذا اللي كنا نريده. اطبق العبارة، بس العبارة شوية وياي ساعدني وياي بيها، العبارة اصعب من المطلوب. خل اقول لك، فاعلم ان النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت. بس هو رفع وين؟ هي بالحاف الثبوت هي بالحاف الظاهر والإثبات. نقول هو رفع يقول إثباتا إثباتا قيد علما الرفع، وإن كان رفع الحكم إثباتا يعني بالحاف على الإثبات نقول رفع، وما بالحاف على الواقع هو مو رفع هو دفع. لذلك يقول إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا بالحال عالم الثبوت رفع مرجول، لأنه ما هي استمرارية حتى بالحال عالم الواقع يصير ماذا رفع. لا ليقوا صحيح صحيح صحيح بالي يعني بالتالي بعد ماذا يعرف هو عرض بعد دينا انه اقو مصلحة في ان يظهر يشرع او يظهر دوامه بالتالي هذا ايه بل صحيح كما تقول الا انه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا فهو الرفع يصير اثباتا ثبوتا شي يكون دفع يا ابي ليش الله يظهر دوامه حتى بعدين اثباتا يرفعه. يقول وان مقتضى الحكمة اظهار دوام الحكم واستمراره او اصل انشائه واقراره. هاي لكم هاي جابها يظهر لحكمة دوامه هذا شو وقت اذا كان النسخ بعد وقت العمل او يظهر اصل انشاءه واثباته اقراره يعني واثباته هذا اذا كان النسخ شو وقت قبل وقت العمل التفت شو فالمصلحة اذا مبين الاخر درجة مصلحة لو موجودة في اظهار الدوام هذا اذا كان النسخ شو وقت بعد وقت العمل لو المصلحة موجودة في اظهار اصل التشريع اظهار انشاء واقراره هذا اذا كان النسخ ماذا قبل وقت العمل مع انه بحسب الواقع ليس له قرار يعطي ما الى قرار يوما الى دوام واستمرار هذا اللف والنشر شي يسمونه هذا يسمونه المشوش يا اخي ليس له قرار راجع الى الصورة الثانية يعني الى قوله اصل انشائه واقراره يعني انما اقتضت الحكمة اصل انشائه واقراره مع انه بعد الواقع ليس له قرار لكن مصلحة اقتضت ان يظهر اصل انشائه او ليس له دوام ثم راجع الى ذات الاولي الذي يصير في النسخ بعد وقت العمل وذلك لان النبي صلى الله عليه وآله هسه هو يدري النبي بأنه هذا استمرار ظاهري وليس واقع يقول قد يدري قد ما يدري هسه يريد يبين الذي قلت هذا زائد ما إلى داعي وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله الصادق للشرع صادق أقول شنو صادق صادق يعني شنو صادق مظهر يوم متقبل صدع به يعني اظهره يتقبله فاظهر يعني فالصادق للشرع يعني المظهر للشرع انا شريت احتمل الصادق بمعنى ماذا يعني المتقبل لكن هو مو بعيد وضع بما تؤمن يعني اظهر بما تؤمن الصادق للشرع ربما يلهم او يوحى اليه الطريق الهام هو هذا ما ندري احنا للنبي شلون توصل الاحكام وعن طريق وحي جبرائيل وعن طريق ماذا الالهام ما يأثر ربما يلهم او يوحى اليه ان يظهر الحكم اصل الحكم او يظهر استمراره ليش قال يظهر اصل الحكم او استمراره يظهر اصل الحكم يا فورة في النسخ شوكت قبل العمل استمرار ماذا بعد العمل مع اطلاعه على حقيقة الحال يدري على انه مؤقت وانه ينفخ في الاستقبال، يدري يو شنو، او هاي صورة ثانية، او مع عدم اطلاعه على ذلك، صدقنا يدري بالي لعدم احاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى، مو لازم يدري كل ما جرى في علمه. ومن هذا القبيل لعله القبيل الثاني الذي ما يدري شنو، لعله يكون امر ابراهيم، لا، ومن هذا القبيل لعله يكون امره، شو ما ادري اقراها امره يا امره، ها ما ادري اسم كان، يعني يكون ماذا، يكون هذا القبيل امر ابراهيم، مثل ما يأثر هذا المقصود صار واضح، امر ابراهيم بذبح اسماعيل لعله من هذا القبيل، يعني ابراهيم ما كان يدري على ان هذا الامر ماذا دائمي مؤقت، بناء على انه ماذا دائمي. فاذا اتضح وحيث عرفت ان النسخ مولانا، لا تدخلنا امور ثانيه بي، حس احنا بتقلل منك ان النسخ ماذا هو، الرفع يصير بحسب الظاهر، الظاهر يقول حيث عرفت ان النسخ بحسب الحقيقه يكون دفعا، بحسب الحقيقه يعني الواقع هو دفع، ما يصير رفع، يعني استمراريه ما اكو، وان كان بحسب الظاهر رفعا، نقول رفع بحسب الظاهر في عالم الاثبات فلا بأس به مطلقة، يعني فلا بأس بالنسخ مطلقة، مطلقة يعني شنو، ولو كان قبل حضور وقت العمل لعدم لزومه نرجعه الى يوم السبت، لان هذا شوي نبي كلام، والحمد لله رب العالمين.